ألقيت في أبوجا بالنيجيريا مؤخرا المحاضرة عن المشاركة في ندوة فكرة زوتسي الأفريقية عن تطور أفريقيا واستقلاليتها، والتي عقدت في جنوب أفريقيا. استمعت إليها شخصيات اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الجيمسونجية الجيمزونلية وحلقة دراسة فلسفة زوتسي وجامعة أبوجا والجماهير.